موت واتق الله. يعني انا كذا حالي يعني نفسيا يعني انا جاي رفع نفسي ما ناقص حزن. فيعطيك باسلوب مفزز فاقول يا حبيبي قفل امسح الرساله وقفل البلوتوث. يعني انت متوقع ما تموت ابد يعني؟ لا بس اكيد كل الدرب كنا ماشيين فيه, لكن اللي انا اقصده ان يختار الاسلوب. احسنت, الاسلوب المناسب الهادي الراقي مراعاه احوال الناس. مراعاه احوال الناس أحسنت. يعني هذا امر مهم حقيقه. يعني حتى الاسواق الأصل إذا أردت أني يعني أوزع في السوق شيئاً أو أنشر بلوتوث معين أنا أختار الأسلوب المناسب البسيط والرقيق والهادي. أحسنت, يكون يعني أسلوب يصلح للشباب. بعد أنت مدلع حبتين يعني أنا أصلاً أحمد. الآن أغلب الشباب إذا جيت تسمع شكواهم أول شكوى يقول لك أسواقنا يمنعون الدخول فيها. عوائل عوائل عوائل. وين نروح؟ أي وين نروح؟ بعض الشباب فيهم خير يعني ما والله ما هو جاي غازل ولا هو وجه غزل اصلا, جاي يبغى يقضي, جاي يبغى يقضي شغله ويتوكل على الله. طيب انا بسالك سؤال الان احمد, لما يصير السوق ممنوع دخول الشباب الذين ليس معهم عوائلهم, اليس تثق انك تنزل اختك وامك في السوق هذا اكثر من ثقتك في السوق الاخر؟ صح, هذه نقطه. لكن في حيل الان صارت. طيب في حيل ابعطيك قبل اسمع الحيل. واحنا ما ودنا نعلم الناس حيل ترى, احنا بعض الناس غافل ولطيف. المساله الثانيه, أن تقول أن هؤلاء الشباب يأتي يريد يشتري. صح. طيب الذي يريد يشتري حقيقة في محل, في محلات خارج السوق, خارج السوق تقدر تشتري, تشتري شماغ, تشتري, تشتري هدية لأختك هدية في محلات برا. لا بس باب الشركات تشتري. باب الشركات تكون يعني هذه قليلة جدا. وإذا كان الشباب 100 شاب بيدخلون منهم اثنان فقط ولا ثلاثة اللي نية الصالحة وتلقى 97 واحد شاك في شاك. فأنا أقول حقيقة يعني أحيانا يكون من باب درء المفاسد. طيب انتهى وقتنا, لكن ناصر انت سبحان الله دائما يطلع لك السؤال في آخر. عطني إياها. لا الأكسد يعني أنا لما نزه لي يعني أختي في الأسواق العادية أحسن من اللي يقول العوائل, لأن عندنا قاعدة موجودة عندنا بالذات. كل شيء كل ممنوع مرغوب. مرغوب. يعني أنا اللي يسوي إيش عارف حين تقول مفتوح عليك إيش بيبين إيش أروح لنا عارفين لو حافظين زي ما نبي نبي هذا. رحنا المحل اللي فيه مشكلة. طيب احنا حقق معنا بعض النقاط, لكن عسى الله ان ينفع بما ذكرنا. حقيقه حرصنا ان نوصل قدر المستطاع بعض الفوائد حول المحلات التجاريه والاسواق, لعل الله تعالى ان ينفع بها. اشكر لكم انصاتكم, الى لقاء اخر ان شاء الله, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون, اتكلم مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون, دليلنا قراننا فيه الهدى يعني كذا مثلا امامنا نبينا مهما يقول. لا لا لا ما في كراسي, ما في مشكله, ها شلتها انا يعني لما اقف هنا على الخط هذا. أحسنت. تمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون.